أحمد الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله أينما كنتم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الحوار في دين الله عز وجل، وأدب الحوار، ولغة الحوار التي افتقدناها ليس بيننا وبين الآخر، وإنما افتقدناها بيننا وبين أنفسنا. الله عز وجل يأمر حبيبه صلى الله عليه وسلم آمرا إيانا ضمنا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. رب العباد لما تحدث لحبيبه في سورة الكافرون عن قضية المفاصلة قال في عظمة القرآن التي لا تدانيها عظمة: لكم دينكم ولي دين. لم يصف دينهم بالبطلان ولا بالزور ولا بالتفاهة ولا بالسفاهة، ولم يصف دينهم بالعظمة، ولم يصف دينه بأنه الأفضل. قال لكم دينكم ولي دين، وترك الأمر هكذا. هذا أدب حوار، هذا لفتح قلب الآخر. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. فجعل فعل المسلمين إجراما، لأن ده عقيدة الآخر أنه يراني مجرما في ذهنه. قل لا تسألون، يعني عما كنت شايفني مجرم بتوحيدي لله وباستقامتي على طريق الله، يعني سبحان الله العظيم أنت لن تسأل عن هذا وأنا لن أسأل عما تعمل. وجعل فعل الكافر إيه؟ وهو كفر عملا، سبحان الله. فلا بد في لغة الحوار أن تفكك أولا وتحلل حجج الطرف الآخر. لازم الأول تفككه، يعني سبحان الله. شوف ماذا صنع الغرب من زمن. الغرب أخطأ خطأ كبير عندما ادعى زورا وبهتانا ونسب كذبا إلى روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم سيدنا عيسى عليه السلام وعليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال: دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر. هنا أخطأ، هنا الخطأ الكبير. أنا أقول لك والمسلم الإسلامي يقول لك: دع ما لله لله وما لقيصر لله، فقيصر وما يملك إنما هو لله بس. أما يعني ساعة ربك وساعة قلبك دي ما دي ما وردتش، دي وردت على ألسنتنا، نعم اخترعناها يعني. لا، هي كل الساعات يجب أن تكون لله. كيف يعني؟ ما هو تعمير الدنيا لله، وإنشاء البناء العمارات لله، وتصحيح الأراضي لله، واستخراج البترول عمل لله، وتعليم الأولاد عمل أخروي، وسبحان الله تزويج البنات عمل أخروي، وإصلاح ذات البيت عمل أخروي، والرقة بالناس وزيارة المريض وتشييع الجنازة والقيام بالواجبات وإدخال السرور على الناس، كل ده عمل أعمال أخروية، مفيش عام. يبقى كله لله، كله لله. الأكل اللي هتاكله كمان شوية ده ها لله. ليه؟ لأن تتقوى بيه على طاعة الله عز وجل. فأخطأ الغرب ونحن سرنا في نفس الخطأ. فأنا أنبه أبنائي وبناتي الذين يشاهدونني أمام الشاشة، وبالذات للشانئين لفكرة الدين واخدين موقف من أهل الدين، كيف يعني يخطر ببالك أن تخلع أنت عباءة ورداء الإسلام وتمشي عريانا تحت لواء الجاهلية؟ كيف يعني؟ يعني كيف يعني يعني يعني تتخيل أنت أن تسير يعني تخلع رداء الإسلام وعباءة الإسلام وتمشي عريان تحت عالم الجاهلية؟ لماذا؟ ليه؟ ده أنت مسلم، ليك خصائص، وخصائصك مميزة، والإسلام ميزك، والدين ميزك. الله جعلك خير ما خلق، كرمك، ولقد كرمنا بني آدم، فلماذا تقبل لنفسك الدنية؟ ده عمر الله يرضى عليه في صلح الحديبية جي عند البند بتاع من جاء من عند محمد مرتدا كافرا فيعني يرده الايه لا يرده المشركون كفار مكة ما يرجعهوش تاني للمدينة. ومن ذهب من قريش الى المسلمين مسلما اعاده المسلمون اليهم. هنا عمر لم يتحمل قال يعني على ما نرضى الدنية في دين الله يا رسول الله؟ لماذا؟ وبس كان في ابو بكر جالس على باب الخيمة اللي فيها الايه جلسة الصلح، كان سهيل بن عمرو يجلس مع امام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابو بكر سبحان الله حضر بداية الجلسة ثم وقف حارسا، وعلي يكتب بنود الايه بنود الصلح. فكان العربي لما يهتم بمن يحدثه يمسك لحية الاخر، لما يكون الموضوع مهم جدا يبقى ماسك في ايه في لحيته. فهو سهيل بن عمرو يمسك لحية رسول الله، فابو بكر يضرب يد سهيل ابعد يدك عن لحية رسول الله، لانه شعر ان يده نجسة، انما المشركون نجس. ام حبيبة دي رملة بنت ابي سفيان زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله لما ابو سفيان حصل مشكلة عوف بن سالم و واللي هم في حلف قريش قتلوا المسلمين ركعا وسجدا، فاعتبر المعاهدة ايه انتهى، لان كده وانت خربت المعاهدة. فلحق ابو سفيان عشان ايه يتمم او ينفخ في المعاهدة لتستمر، فذهب لعلي بن ابي طالب يستشفع به ابن عمه، قال له يعني انت تروح للرسول تقول له يعني ابو سفيان جاء وخليه قبلني ونمد المعاهدة؟ قال لا. فخرجت فاطمة قال يا بنيتي اصحي بين العرب وقولي لأبيك. قالت لا. المهم بإيجاز سبحان الله العظيم ذهب لمن؟ قال اروح لبنتي رملة ام حبيبة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان زوجها كان مات في الحبشة ودي بنت زعيم قريش، ولو عادت الى ابيها وكان كاف ما زال على كفره يفتن ابنته. فسيدنا الرسول خلى جعفر بن ابي طالب وكيلا له وعقد عليها وذهبت الى المدينة وصارت زوجا واما من امهات الايه المؤمنين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فراح لام حبيب ابنته، فلما دخل عندها جه يجلس على السجادة او الفراش اللي بيجلس عليه رسول الله، راحت ام حبيبة طوت الفراش. يا الله، قال لقد اصابتك شرور كثيرة من بعد يا بنيات. معقول انا ابوك انا ابو سفيان؟ ده مش اي اب، زعيم قريش، رجل يعني يشار اليه بالبنات، كان يدخل على هرقل ويدخل على كسرى ويدخل على الملوك والرؤساء، ابو سفيان زعيم قوم. فطوت الفراش، قالت يا ابتي معذرة يعني ما تاخذنيش يعني بالبلد كده، انت نجس وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفراش رسول الله طاهر لا يجلس عليه نجس. شوف الدين عمل فيهم ايه، بقت الامور واضحة، يعني الامور حلال وحرام سبحان الله، ما فيش ليل ونهار، مش احنا نضيع الامور نرقص مع الراقصين ونزمر مع المزمرين، لا، ومن يضحك له زمن الغواني فإنا لا تحركنا الدفوف، احنا عندنا ثوابت، عندنا ايه عندنا ثوابت. المهم سيدنا عمر قال على ما نرضى الدنية في ديننا، فراح لأبي بكر قال يا عمر اسكت، انه رسول الله ولن يخزيه الله ابدا. فوجد ان ابو بكر مش واقف معاه، فدخل لرسول الله يا رسول الله لما نرضى الدنية في ازاي يعني اللي يجي مسلم من عندهم نرجعه واللي يروح كافر من عندنا لا يرجعوه لنا؟ قال يا عمر انا رسول الله ولن يخزيني الله ابدا. الله اكبر، نطق الجملة التي قالها ابو بكر. ايه اللي انا خليني جبت هذا الشاهد؟ ان الانسان المسلم في حواره يجب ان يكون واضح المعالم، تعرض الحقائق، ما تجيش مع لما نجلس مع الغرب في الحوار ما يسمى بحوار الاديان، وانا اعترض على هذه الكلمة، هو حوار الدين، حوار اهل الدين. يعني ايه؟ لان الدين عند الله واحد، فيش اديان، فيش كلمة اديان في القرآن. ماذا قال ربنا؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، خلاص أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. دين واحد ولا أديان؟ دين واحد، دين واحد سبحان الله. إنما مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وحسنه إلا موضع لبنة فيه فجعل الناس يطوفون ويستحسنون بناء البيت ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ فأنا هذه اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. إذا الأمور واضحة، الأمور إيه؟ الأمور واضحة. فالإنسان المسلم أن الدين عند الله واحد، دين الله واحد ليس أديانا. فإحنا لما نجلس مع الآخر ما ندخلش بمسائل العقائد كده نختلف من الأول، لا، ندخل في مساحة الأخلاقيات المثل والقيم والسلوكيات ويتفق عليها العالم. من يحب الظلم؟ لا أحد. من يقر القتل؟ لا أحد. من يقر الدكتاتورية؟ لا أحد. من يقر تجبر الحكام على المحكومين؟ لا أحد. من يقر أخذ أموال الناس بالباطل؟ لا أحد. من يقر احتلال الأرض من الغير لأرض الناس وأوطانهم؟ لا أحد. من يقر أن يعتدى على المقدسات أيا كانت؟ لا أحد. خلاص انتهت. يبقى إذن نتفق على هذا، يبقى دي مساحة الحوار، يبقى إيه؟ أعرض الحقائق ولا أدخل في جدل، لأن إحنا منهيين عن الدخول في جدل. بس في نقطة، الذي لا يجيد أن يتحاور مع زوجته فاشل في أن يقيم سلاما مع دولة أخرى. يعني نفرض عندنا سفير ولا وزير خارجية في نقاش للأسف في خلافات مع زوجته دايما، بالله عليك ده أخليه يقعد مع ينوب عننا في الدولة أو دولة معينة عشان يجلس يتحاور مع دولة أخرى؟ مدام دولة بيته مش عارف يمشيها، ها؟ يبقى دولة ما ينفعش. فقد الشيء إيه؟ لا يعطيه. فقد الشيء لا يعطي. أنا فقد شيء، طب كيف أنا أعطي الآخر؟ ما ينفعش. فأنا لازم أكون يعني سبحان الله، لأن مضار الجدل كثيرة، مضار الجدل إيه؟ كثير. وأنا دائما أنبه أبنائي وبناتي المشاهدين والمشاهدات وأنتم جالسين أمام الآن، أنا أنبه لما تيجي تتحاور مع زوجتك أو يا بنتي لما تتحاور مع زوج، ما تبدأوش بالعيب مرة واحدة، لا، ابتدوا بالخيرات حتى مع الولد الصغير. قل له يا حسن يا عبد الرحمن يا عبد الله أي حد، خلي بالك أنت ما شاء الله ولد ممتاز وخلوه، كل الناس تحبك، تفوق الدراسة، نذكر له 7-8 صفات وبعدين نيجي في التاسعة ونذكر له العيب. لكن لا، تعالى كأنه ما عملش خير أبدا، ولا هو الزوج مع الزوجة، أنت دائما كذا، أنت خلى الديمومة دي فأغلق وشاف الحوار. هي كمان لها شيطان، يعني ما كانش شيطان نفسها، هي نفسها عندها شيطان. وسبحان الله تقول له الله، هو أنت يا رجل ما تتقيش الله؟ أنت ما فيش ولا صفة عجبك فيها، طب أنت قاعد معايا ليه؟ طب ما تطلقني وكده اخلعني من حياتك عشان استريح من شكلك. الله، الشيطان قاعد الاثنين، فاحنا ليه نفتح باب الشيطان؟ فالجدل احنا ممنوعين عنه. ولذلك يعني انا عايز اقول ان المسلم سبحان الله لما لما لما ياخذ ويدي في الكلام سبحان الله العظيم لا ادخل في صراعات. الصراع احنا الاسلام لا يحبذ الصراع، ما يحبش الصراع، يحب التوافق سبحان الله. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. يعني مش عايزين صراعات بين الزوج والزوجة والزميل وزميله والمدير والرئيس واللي تحت يديه، لا، عايزين توافقات. الأقارب مش أول ما نجلس كده في جلسة صلح نبدأ بالخداع، بالعكس، يقول يا إخوانا نقلب الصفحة ونبدأ صفحة جديدة. إيه المطلوب يا فلان من طرف التاني عشان تعيش في سلام؟ انت يا زوج عايز ايه منها؟ تخيل انت من 20 سنة متزوجها، اعتبر يا سيدي هنزوجها لك اليوم، يبقى ايه اللي انت عايزه فيها؟ انا عايز اولا ما تبقاش نكديه، تنكد عليها بالليل والنهار، طيب يا سيدي، وبعدين تخفف من الرغي شويه، بتتكلم 24 ساعه لغايه انا خلاص عندي صداع، طيب يا ستي يبقى خفيف. ايه كمان؟ وما تصرفش في المال بتاع، مش كل شويه عايزه شنطه بكام الف، وعايزه ساعه، وعايزه مجوهرات، لما نضيعها فلوس ده يا ست خليك ايه، تاخد بالها من الولد. اذا امور محدده. اما لو فتحنا الصفحات اللي فاتت، ده الصندوق الاسود هيطلع منه التعابين والحياه والعقارب، وان شاء الله مش هنصطلح بإذن لو بحثنا عن الايه. وبعدين في نقطه اخرى، لماذا ندخل الاهل في صراعاتنا؟ ما تخلص النقاش بينك وبين زوجتك في البيت سبحان الله. يعني سبحان الله، لا اله الا انت، يعني أبو بكر الله يرضى عليه لما عائشة أغضبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ربنا إن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلها. من تريدين حكما من أهلك؟ قالت أبي أبو بكر. عظيم. وأنت؟ قال وأنا اخترت أيضا أبا بكر. الله أكبر. يعني الرسول قال خلاص يا سيد أبوك هو اللي حكم بينا. فجاء أبو بكر. شوف بيت الرسول إزاي. فعائشة تقول قل يا رسول الله قل أنت احكي الحكاية. قال لا ابدأي أولا شوف الأدب بتاع الرسول. لا احكي أنت أنت زعلان أنت تاخذ على خطرك. قالت لا قل أنت ولكن لا تقل إلا حقا. أبا لا تقل إلا حقا. الله من مين اللي يقول من الذي يقول الحق غير رسول الله؟ أبو بكر لما يحتمل الكلمة قال الله بنتي كيف تتجرأ على. فقام فلطمها حتى سال الدم من أنفها. هو ورفع يده أبو بكر مرة أخرى فاحتمت عائشة بظهر رسول الله. بس مين اللي يحميني من أبويا؟ سبحان الله. فحجز الرسول بينهما وبلل طرف عباءته ومسح الدم عن عائشة وقال يا أبا بكر جئنا بك حكما. الله احنا جبناك تحكم مش تضرب. جئناك لا سبحان الله. فالمهم قال يا أبا بكر عود فقد اصطلحنا خلاص أنا تنازلت عن حق. فكان كل ما تغضب عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها ألم أحجز بينك وبين الرجل الذي كان مش أبا بكر كان عايز يضربك مرة ثانية وثانية وأنا الحنون. سبحان يذكرها بالإيه؟ بالمواقف الطيبة مش منا ولكن تذكيرا. أنا عايز هذه العلاقات تكون بين الناس وبعضها لأن الحياة مستمرة. وبعدين إذا طلقنا الاثنين دول العيال دول يروحوا فين؟ يتشردوا؟ يطلع عندهم عقد نفسية؟ طب ما بنتك دي لما تشوف إيذائك لزوجتك أو إيذاء زوجتك ده تقول أيوه كده أنا لما أكبر هبقى زي أمي كده شرسة منتقمة كدية تاخد فلوس الراجل أول بأول عشان إيه؟ ما يروحش يتزوج على الله. وإحنا بنعمل مشروع قنابل نووية في البيوت. طب ما دي البنت دي لو زوجناها للواحد يدعي علينا ليل نهار ولما نموت حتى يبعث لنا سيئه جاريه. الله لا يرحمك يا عم اللي اسات التربيه. وده الراجل الصحابي يقولوا انت انت انت ما تطلق زوجتك دي ده فعلا متعبه كل الجيران اقروا عن سوء خلقها. قال لا اخشى ان يبتلى بها غيري. يا الله والطرفه العجيبه اللي يعني نعمل لكم طرفه في رمضان كده قبل غروب الشمس يقولوا يعني ان الرجل بيوصي زوجته عند ايه وينازع الا ان شاء الله لما اموت وتنقض العده يبقى ان شاء الله تزوجي صديقنا فلان. لماذا؟ رصته ايه ضحك علي في بيع سياره يعني ضحك فانا اريد ان انتقم منه بعد الموت يعني يعطي زوجته العده تتكفر سيئات ولا اله الا الله. يبقى الرجل ده السي في ولا السيره الذاتيه بتاع زوجته معاه كان شكلها ايه؟ عايز يبتلي صديقه بايه؟ بهذه يا سطار يا الطف يا لطيف. الله ده الموضوع صعب صحيح. لا احنا ان شاء الله بيوت المسلمين سهله وبسيطه ولا تزيد المشاكل في البيوت. خلي مشاكل الغلاء لوحدها، مشاكل المعيشه، مشاكل التربيه، مشاكل الشياطين الانس شياطين الجن، ولا نجعل بين الطرفين مشاكل. فناتي الى موضوع الحوار. الحوار مع الاخر ايا كان هذا الاخر، صديقي، ابني، سبحان الله. لا شوف حوار سيدنا ابراهيم مع ابيه يقول له ايه؟ مش انت ايها الكافر، يا ابتي يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الشيطان فتكون للشيطان وليا. الله انا خايف عليه. يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يعني جاءني من العلم ما لم ياتك؟ لو الأولادنا اللي في الجامعات الأجنبية الآن وبيدرسوا باللغات المختلفة درسوا مواد لم ندرسها نحن وبيقول للولد أبوه إيه؟ أصل شوف يا أبوه ما تزعلش مني أنا عالم وأنت جاهل صراحة يعني كده من الآخر من غير زعل يعني إيه قلة الأدب دي؟ الله أنت عالم وهو جاهل؟ ما هو اللي سبب في تعليمك بعد فضل الله. لكن سيدنا إبراهيم إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. هي والله تفسيرها يعني بطريقة أولادنا أنا عالم منتجه. لكن لا، سيدنا إبراهيم كان قمة الأدب. إني قد جاءني من العلم ما لم يأت فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي يا أبتي، الأب يرد عليه إيه؟ يقول لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. يا الله برضو يرد عليه سيدنا ابن، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفية. هذا هو أدب الحوار. يا ترى هل تركت بصمة كده معينة أن احنا إن شاء الله لما نتحاور فأدب الحوار يقتضي منا أولا خفض الصوت. الصوت المنخفض يترك أثر في الآخر. ولما نتكلم، يعني أنا عندي عيب كبير، أتكلم سريعا وده خطأ. والحقيقة كثير من الإخوة والأخوات، بس أنا عندي ليه رصيد محبة عندهم، يعني يقول يا شيخ بقى على مهلك شوية، أنت بتعطينا معلومات كثيرة في بسرعة بسرعة، لا هدي شوية. وانا معلومات كثيرة لحاجة، انتم اهل علم اصلا، بس انا بذكركم يعني. فانا احاول ان شاء الله اهدئ باذن الله يعني من اللهجة السريعة، سبحان الله. فالادب الحوار يجب ان يكون بالحجة بالمنطق بعدم تحقير الاخر. يا عم انت فاهم، هو انت عارف، لا، ادب الحوار، ادب الكلمات. يعني سيدنا عمر يمر على قوم قد أوقدوا نارا أمام خيمتهم بالليل، قل السلام عليكم يا أهل الضوء. يا الله، السلام عليكم يا أهل الضوء، هي إيه؟ هم موقدين ضوء ولا نار؟ هم موقدين نار. بس سيدنا عمر عشان أدب اللسان وعبقرية التلمذة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقتضت من عمر أن يناديهم بأنهم أهل الضوء ليسوا أهل النار. سبحان الله، السلام عليكم يا أهل الضوء، يعني كده سبحان الله العظيم. أيضا وأنا أتحاور، مش لا أسفه رأي الآخر، لا أظهر أن رأيه عبارة عن رأي جاهل، لا بالعكس، بالعكس. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعني أحد زعماء قريش ابن أبي ربيعة عشان يقول له يا ابن أخي إنك قد فرقت وكذا وكذا وكذا وصنعت كذا وكذا وعملت كذا وكذا، وإن كان الذي يأتيك من الجن جئنا لك بالأطباء، وإن كنت تريد أن تكون ملكا علينا ملكناك، وإن كنت تريد أن تكون أغنانا جمعنا لك المال فصرت أغنى. هل فرغت يا أبا الوليد؟ شوف الأدب، أنت خلصت؟ سوي يتكلم الأول. بعد ما خلص قرأ علي حاميم السجدة، فلما وصل لقيت السجدة سجد الرجل من شدة إعجابه بالقرآن، وهو بتاع بلاغة ولغة، وضع يديه خلفه وجلس على الأرض وقطب جبينه، دليل على الايه التركيز الايه القوي. وبعدين عاد الى القوم قالوا والله لقد جاءكم ابو الوليد بوجه غير الذي ذهب عنكم به، ده وجهه كده جاي مش بدا الاخر. قال هل تقولون شاعر؟ والله انا اعلمكم بالشعر. ما هو بقول الشاعر؟ اتقولون كاهن؟ لا والله ما اعرف سجع الكهان. ما قولك؟ المهم سبحان الله. قالوا لا، ده انت كلامك كده يأثر في الناس، وده كلام محمد صح. لا لا لا لا لا، انت لابد ان تقول سبحان الله العظيم في محمد كلاما قبل، او في كلام محمد كلام قبل ان تغادر. قال هذا سحر يؤثر. يا الله، يعني ثم عبس وبصر ثم أدبر سبحان الله. يعني بعد ما يعني سمع الكلام وعبس وبصر وكشر وقطب وفكر وقدر، سبحان الله، قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصيه سقر. وما أدراك ما سقر؟ عليها لواحة للبشر عليها 19. يا الله يا الله، يعني إنسان بعد ما اخذ الكلام وتاثر، بس الرسول ايه قرأ عليه، بس عرض عليه الحق. وانت لما تعرض الحق، انت عارف الاسلام كما قال شيخنا رحمه الله عليه الشيخ الغزالي، قال بضاعه ثمينه يروج لها تاجر فاشل، والاخر عنده بضاعه مزجاه لا قيمه لها، ولكن لها مروج ايه سبحان الله، مروج نبيه يخطط سبحان الله. كان عمر يشكو من جلد الفاجر وعجز الثقة. جلد الفاجر، فاجر عنده جلد. هرتزل سنة 1898 قال بعد 50 سنة سوف يصبح هناك وطن قومي لليهود في فلسطين. سنة 1948 يعني بعد مرور 50 سنة من قولته تلك صار اليهود وطن قومي. جلد الفاجر، خططوا ونظموا وعملوا وراحوا أقرضوا المملكة المتحدة قرضا كبيرا. روتشيلد هذا مجرمهم الكبير ملياردير استغل أمواله في رشوة وإعطاء الحكومة البريطانية، حتى خرج وزير خارجيتهم في 1917 من القرن الماضي بلفور، بوعد بلفور المشؤوم بتمكين اليهود من فلسطين. سبحان الله، من لا يملك أعطى من لا يستحق. بليه؟ جلد الفاجر وعجز الثقة. سبحان الله، شوية أسلحة فاسدة في 48 وضاعت فلسطين. لا إله إلا الله، اللهم أرجعها يا رب. يعني إن شاء الله ترجع فلسطين إلى حضنها الإسلام العربي مرة أخرى. والكارثة أن القوم أقاموا دولتهم على معلم ديني، كلمة إسرائيل هو سيدنا يعقوب، يعني سموا دولتهم دولة يعقوب، كان الصهيوني ده اسمه دولة يعقوب إسرائيل. سبحان الله، يعني هم يقومون على، حتى وإن كانوا علمانيين وإن كان كثير من قادتهم لا علاقة لهم باليهودية، نحن نقر اليهودية التي جاء بها موسى، نؤمن بها ونؤمن بالتوراة التي أنزلت على موسى، ونؤمن بموسى كريم الله ورسوله، وإن كفرنا بالتوراة التي نزلت على موسى وبموسى الذي نزلت عليه التوراة فقد كفرنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. لا نفرق بين أحد منهم، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمن كل آمن بالله وملائكته وكتبه، نؤمن بالإنجيل ونؤمن بالتوراة التي أنزلها رب العباد دون تحريف طبعا، نؤمن بسيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا نوح وسيدنا يوسف. فأقاموا صهني دولتهم وكيانهم على مسمى ديني، وإحنا عايزين ينزع المسألة من الدين ويقول لك صلاح الدين ده كان قومي. صلاح الدين كان قومي؟ صلاح الدين المسلم الكردي الأصيل كان قوميا؟ سبحان الله يا رجل، اتق الله. يعني عايز يشيل العباءة بتاع الإسلام ويحط مسميات أخرى، إياكم وأي هوى يسمى باسم الإسلام، تسميه صلاح الدين المسلم بس، مالناش دعوة. لأنني قلت من قبل إن الإسلام انتصر بأبي بكر وعمر العربي وأبو حامد الغزالي الأفغاني ومحمد إقبال الهندي وبصهيب الرومي وبسلمان الفارسي وببلال الحبشي وبطارق بن زياد الذي من البربر الجزائري المغربي. يعني اذا الاسلام انتصر بها، مش انت تصنفه ليه؟ ليه تصنفه؟ المهم انا اريد ان اقول ان الحوار مع الاخر يقتضي ان افهم اولا الارضيه التي يقف عليها الاخر، الارضيه اللي يقف عليها الايه؟ الاخر. وبعدين لما افهم ارضيته اعرف اين مفتاحه، اين ايه المفتاح. فلما المفتاح سبحان الله العظيم لا اله الا الله يعني يعني يعني يعني عرفته، يبقى الدخول اليه سهلا سبحان الله. ولذلك اخواننا في الانسانيه في الغرب، وان كان بعض الاخوه يعترض على اخواننا، صحيح انما المؤمنون اخوه، ولكن الاخوان في الانسانيه يجمعنا رحم الانسانيه ولا في ايه. فهؤلاء فقهوا ما لم نفقه. بعض من أولادنا الملتزمين فهموا الدين خطأ فطلقوا الدنيا فتزوجها غيرنا فاحتلونا، خد كل حاجة. أنت لا تطلق الدنيا حتى تزوجها غيرك. ليه؟ خد الدنيا وسيلة للآخرة، عمرها، عمر الدنيا بما أمرك الله بها بأن تعمرها. سبحان الله، خلي الدنيا معمرة بتقواك وصلاحك وفقهك. سبحان الله. وبعدين الشيطان ده اللي هو الشياطين الانس، تعرف الشيطان ده عباره عن ايه؟ الشيطان محطه ارسال بس، الشيطان مجرد محطه ارسال سبحان الله، يبث والقضيه على الريسيفر عندك انت. اغلق الريسيفر، اغلق المستقبل، اغلقه. الشيطان يبث ايه؟ في الهواء. يعني انت مثلا لك يا اخي عيب والله المسلسل الفلاني جايبين فيه نساء عاريات وعيب كده، احنا في شهر الصيام. الله، طب وانت بتستقبل ليه؟ اغلقه. شو المفتاح؟ بيقول عليه بالانجليزيه اون واوف، لا اله الا الله. اوف لما لما لما يصنعه البعض، لا اله الا الله. فيعني اغلق انت الريسيفر، بس انتهى الموضوع. الشيطان ده محطه ارسال، انت عايز تستقبل استقبل. والقران محطه ارسال، والشيخ عمر محطه ارسال، وعلماء الدين محطات ارسال، والخطيب في المسجد محطه ارسال، وصاحب القيم محطه ارسال. انت استقبل، بلاش تناكد. انا قلت لك من قبل، اصعب ما اواجهه انا في الدعوه من اكثر من 40 سنه وانا فيها بفضل الله، مقاومه المعلومه. اول ما يسمع معلومه من الشيخ يبتدي يقاوم اصل بس. لكن يا عم اسمع الاول، اسمع الاول وفكر فيها، وبعدين سبحان الله. يعني يعني يعني زي ما بيقولوا، يعني بلاش اللتيه والتي كما قالت العرب، قالوا بعد اللتيه والتي، ما فيش داعي للتيه والتي، خلاص مشي الامور سبحان الله. كما قال العرب اجدادنا، قل احشفا وسوء كيده، يعني يعني حشف يعني التمر الرديء. يعني انت بتديني تمر رديء، وكمان بتطف في الميزان، يعني بتديني الكيلو، كيلو الا ربع، يعني حتى لا راضين تسمعونا ولا راضين تطبقوا. وكمان يعني كما قال حكيمنا، ان لم تصاحبنا فلا تضاربنا. ولازم تهزأ العلماء وتستصغر من شأنهم، تستهزئ من الحكماء ومن المعلمين. يا اخي اتق الله، اتق الله. انا اقول لك، قال كارل ماركس في نظريه، ولا كينز في نظريه النقود، ولا ادم سميث، يا سلام، ده كان عبقري الاقتصاد ده الرجل ده. قال ايه كمان يا استاذ؟ ويسمع. قول له والله، وحتى الرجل فرويد قال حكيت عقده اوديب، يا سلام، فرويد ده راجل عظيم جدا. وقال ابو هريره محدثا عن النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعامله، يقول انت متاكد ان الحديث ده صحيح؟ انت متاكد؟ يعني ادم سميث لا رضي الله عنه، ولا الثاني كارل ماركس الملحد، كلامه كان جميل، وجيت عند ابو هريره وعايز تعرف الحديث صحيح ولا مش صحيح. المناكده، المعانده، مقاومه المعلومه، نحن لا نريد هذا. وانا كمان مش عايزك كما يقول البعض، ليكن المريد كالميت في يد المغسل بالنسبه للمعلم. لا، انا لا اريد هذا، بالعكس بالعكس. بعض من المذاهب التي سبقتنا الى الان يقولون لهم اترك عقلك خارج المعبد وتعالى، عشان بيكلموا كلام غير عقل، كلام غير عقل تمام. ماذا اقول انا لك واخواني من الدعاء والعلماء؟ عزك الله، اخلع حذائك خارج المسجد وتعالى. شتان بين من يأمرك بخلع عقلك ومن يأمرك بخلع حذائك. في فرق كبير بين خلع العقل وخلع الحذاء. انت اخلع حذائك بس وتعالى بعقلك. انت لو لم تأتيني بعقلك لن تكلف. الاسلام عظمته، وده الكلام اللي نقوله لاخواننا في الغرب في المؤتمرات، نقول نحن لا نكلف في الاسلام الا عاقلا. رفع القلم عن ايه؟ عن ثلاث: الصبي حتى يبلغ، المجنون حتى يعقل، النائم حتى يستيقظ. ليه؟ لان الثلاثه دول عقولهم معطله، فدي مش مكلفين. يبقى في الاسلام من نكلف؟ سبحان الله، نكلف العقل بس. فاحنا هات عقلك وتعالى وافتحه الاول. والعقل او العقول كالمظلات، لا تعمل الا اذا فتحت. المظله اللي انت نازل الطيار بيها، من المظلين دول لازم من الطيار، لو لم تفتح المظله يحصل ايه؟ ينزل على صخره، نبحث عن قطعه بعد ذلك واشلائه، لكن اول ما تفتح ينزل سالما. هكذا العقول، افتحها الاول عشان تشتغل. ان لم تفتح عقلك لن يعمل، لازم تفتح العقل الاول سبحان الله. وبعدين ال الدين، لا تاخذ الدين وحدات اجزاء، والله دي تعجبني ودي ما تعجبنيش. هي بتصلي وتصوم ما شاء الله وتتصدق، وبعد رمضان ان شاء الله هتصوم لك الستة من شوال، وبعد كده اثنين وخميس، بس رفض الحجاب. ليه؟ والله مش عاجبها. او من بني اسرائيل ربنا لعنهم ليه وطردهم من رحمته ليه؟ افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الله، هو انتوا يعني تاخدوا حتة تعجبكم وتسيبوا حتة ما ينفعش؟ هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، ما ينفعش. لابد لنا ان ناخذ الدين ككل، والزيادة في الدين كالنقص فيه. لا تزود في الدين من عندك ولا تنقص في الدين من عندك. ليه؟ لانك لو زودت في الدين يبقى انت عندك قناعه ان الدين جه ناقص فانت بالعبقريه بتاعتك كملته. دي مصيبه. ده الدين ده انزله رب العباد. ولو انقصت من الدين شيئا فانت كان الدين جايب شيء مخالف للعقل وزيت عن الحدود فانت بتحذف الفصل الثالث. لا يصلح، لا يصلح. يعني لازم نؤمن وتؤمنون بالكتاب كله. هو كده قال ربنا. البني اسرائيل عملوا ايه؟ امنوا ببعض وكفروا ببعض. قال لهم اياك تشتغلوا يوم السبت، ممنوع، ولا تصطادوا. الغيظ بقى اللي بني اسرائيل هم اصحاب عبدة المال، الحيتان يوم السبت تأتيهم شراعة، يعني تطلع الحيتان تعمل حمام شمس على الشط. هم ممنوعين من الصيد. يا خبر، بيبقى اليهودي قاعد البني الاسرائيلي هيموت نفسه، ممنوع عن الشغل، ممنوع يوم السبت. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. ست ايام التانية اياك يشوفوا حوت واحد ما يقتربش من الشاطئ. سبحانه. فيعملوا ايه؟ ما هو بني اسرائيل ما فيش حيلة. راح جم يوم الجمعة بالليل ينصبوا الشباك على الشط. الحيتان تطلع يوم السبت تتشمس. تروح واقع في الايه؟ الشباك. يتركوها لغاية يوم الايه؟ الاحد وياخدوه يقول ها؟ احنا ما اشتغلناش اهو. احنا سلام. شوف لفوا الدوران. لفوا. هو نقول له يا ابني تعالى يا مسلم. زكاة مالك ما ينفعش تديها لا للزوجة ولا للابن ولا للبنت ولا للحفيد ولا للحفيدة ولا للأب ولا للجد، لا للأصل ولا الفرع ولا الزوجة ولا خلاص. وبيجي يعمل لك ايه؟ ومش عايز، مش عايز يطلع الزكاة بره. قول والله انا عندي زوج بنتي موظف على جد حدا سيدنا الشيخ، انا مش هدي البنت لا سمح الله، انا هدي زوج بنتي وانا مش مكلف بالانفاق عليه. انت بتستعبط على مين بالظبط؟ هو زوج بنتك لما ياخد الفلوس ها ياخد المال ده يصرفه على مين؟ على بنتك. يبقى مين يبقى انت الزكاه راحت فين؟ راحت البنت. والزكاه لا تصلح ان اعطيها لا لابني ولا لبنتي ولا لابويا ولا لامي ولا لزوجتي. الزوجه الغنيه تعطي زوجها من الايه؟ الفقير من زكاه المال، يسد دينه طالما مش سفيه وبس ما تمنش عليه. ده هي بتمن عليه من غير شيء. لا احنا مش عايزين يا بنتي لو انت ورثتي مالا من ابيك وحبيت توسع على الزوج وعليه ديون اعطيه، بس ما تمنيش بقى تقول له ده انا لو طلعتك من الورطه فانا هدخلك في السجن، ده انت كان عليك شيك بدون رصيد. ده كلام عايزين ننهيه. يعني كلمه طيبه صدقه طيبه خير من صدقه يتبعها اذى. كلمه طيبه احسن من لما تديني وتقعد تذل في. طب ليه؟ لماذا يا اخي؟ ربنا سبحانه وتعالى يعني الله عز وجل ما دام اكرمني بقدره على العطاء فلاعطي ولا امن ولا تمنن تستكثر. لا ما امنش على حد، بل الله يمن عليكم ان هداكم للمن. يمنون عليك ان اسلموا. العرب لما اسلموا احمد ربنا محمد احنا اسلمنا ودخلنا في الاسلام. لا يمنون عليك ان اسلموا. قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين. ان كنتم كان عندكم الصدق والوضوح سبحان الله يبقى رب العباد هو اللي يمن، مش انت اللي تمن. ما تمنش بعطاء. وقلت لكم من قبل اذا صنعت في انسان معروفا فانساه وان صنع فيك انسان معروفا فلا تنساه. دي قاعده التعامل، قواعد التعامل، مفاتيح المحبه. انا لما اعمل معروف في انسان انساه خلاص، مش كل ما قابله ها وازاي الحال؟ جبت لابن اخويا ساعه وكل يوم ها المواعيد مظبوطه، تعرف تستيقظ الصبح الساعه جميله بتلمع في ايدك. الله يا عم الله يرضى عليك، كان بلاش منها اصلا سبحان الله. جيب للولد بتاع حاسب آلي عشان يذاكر عليه، ها شغال كويس، ها متفوق، خلي بالك ده من النوع الغالي جدا، ده اخر موديل. لا حول ولا قوه الا بالله. المن ده مصيبه سبحان. اذا صنعت في انسان معروفا فانساه وان صنع فيك انسان معروفا فلا تنساه. ما تنساهوش. ليه؟ لم يشكر الله من لم يشكر الناس، ومن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له العطاء. قل له يا عمي سبحان الله من صنع فيكم معروفا فكافئوه. الرسول يأمرنا بهذا. فإن لم تجدوا ما تكافئوه أدعوا له حتى تظنوا أنكم كافأتموه. ادعي له بظهر الغيب. روح يا شيخ ربنا يفك كربك، يسر أمرك، يوسع عليك، يكرمك في عيالك، يهدي لك زوجتك، يهدي لك هكذا. احنا المؤمنين هكذا. ادعوا رب العباد بألسنة لم تعصوا بها الله. قالوا في وفي ألسنة ما عصناش بها رب العباد. قال ألسنة إخوانكم. يعني أنا ما عصيتش بلسان فلان، فهو لما يدعي لي إن شاء الله الدعاء إيه؟ الدعاء مستجاب. انا عايز الناس تدعو لبعضها، الناس تبقى بعضها كده سبحان الله العظيم. فما فيش داعي، العربي كان يقول له ان كنت ريحا فقد لقيت اعصاره له عن الله. واحنا داخلين في حرب الكواكب، حرب النجوم، احنا المسلمين بينهم بعض الفه، يعني سبحان الله العظيم، يعني رحماء بينهم. هكذا قال الله لنا في القران: محمد رسول الله والذين معه. ما لهم يا رب؟ اشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من اثر السجود. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. احبتي في الله، ادب الحوار يقتضي منا ان نعيد حساباتنا مره اخرى لتفتح القلوب لنا. نسال الله ان يشرح قلوبنا وصدورنا لذكره وموده المؤمنين الصالحين. اللهم يا رب امن اوطاننا وامن الخائفين في مشرق الارض ومغربها، ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابنائنا زوجات صالحات، وارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. احبتي في الله، يعني لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.